بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فإنا لنتشرف بلقاء هذه الوجوه الطيبة التي تعمر بيوت الله تعالى وتسعى لمرضاته بعمل صالح يقربها إلى الله تعالى. وقبل أن أتحدث عن هذه الوقفات التي ذكرها المقدم، أريد أن أشكر الله تعالى أولا وآخرا على كل فضل ونعمة من بها علينا بأن هدانا لهذا الدين القويم وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، واصطفى الله تعالى من عباده من يشاء، فاصطفى هذه الأمة من بين الأمم وأكرمها وشرفها وأعلى قدرها بما أنزل الله تعالى عليها من كتاب محكم باق خالد فيه سعادة الناس في الدارين. ثم أغتنم هذه اللحظة فأثني بالشكر على الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات العلمية التي نحن لا سيما في مثل هذه الظروف التي نمر بها في أمس الحاجة إلى عقد مثل هذه اللقاءات العلمية حتى ترفع الجهالة عن الناس، وحتى يتبين الناس حقيقة الأمر وتتضح الصورة عند الذين غابت عنهم كثير من الحقائق بسبب غياب العلم في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة. فإن مثل هذه الدورات فيها نفع عظيم، وفيها توفيق من الله تعالى للعبد إن أراد النجاة في الدارين، إن تمسك بما جاء في الوحيين الشريفين، ولا يمكن أن يكون له نصيب من التوفيق إلا إذا وجد أئمة وعلماء وطلبة علم يبينون له هذا الدين القويم وهذه الرسالة الخالدة. نحن أيها الكرام كنا نفتقر إلى مثل هذه الدورات العلمية والتي تسبب غيابها في كثير من الخلط واللبس، فإذا غاب العلم حل الجهل وانتشر الظلام ولبس على الناس في أمور دينهم. فإذا ما هيأ الله رجالا صدقوا في عملهم وقبله في نياتهم لإقامة دين الله وشرع الله، وإنه مما يثلج الصدر أن ترى هؤلاء الصغار الذين هم حملة المشعل في القريب العاجل لهذه الأمة، أقصد الأمة الليبية خاصة، حملة مشاعل النور أن يدربوا ويعلموا أحكام الدين، ولو على هذا النمط الذي رأيناه من تشجيع وترغيب. وهذا ديدن السلف، كانوا يشجعون صغارهم بالهدايا واللعب لإقامة دين الله. وإني أشكر القائمين على هذا، وأسأل الله أن يوفقهم وألا يقتصر الأمر على هذا المكان أو هذا الوقت، بل تستمر هذه الدورات لسيما في أوقات العطل والإجازات حتى ينتشر هذا الفكر الإسلامي الواضح البين، وإلا فإن سنواجه بأفكار غريبة عن مجتمعنا، أفكار تدعو إلى تضليل الأمة وتفسيق الأمة وتبديع الأمة والتطاول على أئمتها ورموزها وعلمائها بقصد هدم هذا الدين. فإني أسأل الله أن يبارك الخطى لهؤلاء القائمين، وأقول أتمنى أن نرى هذه المشاهد في كل الأماكن وفي كل الأوقات. أقول والله ناصحا: علموا النشأ الدين الوسطي المعتدل، علموا الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تحتوشهم طرق ومذاهب هدامة تغرس في عقول الشباب فتن وانقسامات. الأمة ليست في حاجة لانقسامات، الأمة مقسمة أصلا، مشتتة أصلا، لكننا إذا بنينا مجتمعا وبنينا جيلا يحمل هذا الفكر وهذه العقيدة السليمة، إني ولست براج من الغيب، أضمن بإذن الله تعالى أن يخرج لنا جيل يحمل هذا الدين بوسطية واعتدال، وينشر المحبة بدل أن تنشر الكراهية وتقسيم الصف ونبذ الشر من جذوره. نحن ما كنا نتوقع أن تأتي ساعة ويتطاول على الرموز والعلماء ويسب أهل العلم بحجة أو بغير حجة. العالم ليس معصوما، وليس من أحد معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تبقى لهؤلاء خصوصية، لحومهم مسمومة حملة العلم، لا ينبغي أن يكون محط استهزاء وسخرية. والسبب كما قلت لكم غياب مثل هذه اللقاءات وهذا التشجيع للفتية والشباب والصغار. والله سررت لما رأيت هذه المشاهد، أقسم بالله، هؤلاء اليوم نعلمهم درجة درجة وخطوة خطوة ومرحلة مرحلة حتى نصل بالمجتمع كله إلى مصاف الأمن والأمان. لما غابت حلق الذكر ومجالس العلم وكراسي العلماء، لما فقدناها زمنا للأسف، خرجت لنا نابتة نبتت من بيننا لا ترقب في أحد إلا ولا ذمة. فأشكر الله تعالى كما سلف أولا وآخرا، وأشكر القائمين على مثل هذه الأمور، وأدعوهم إخوتي في الجمعية أو في وزارة الأوقاف مشكورين جميعا أن يتبنوا مثل هذه الأفكار وهذه الملتقيات وهذه الندوات، ففيها نفع عظيم. الإنسان يحتاج للعلم أكثر من حاجته إلى الأكل والشرب، فيحتاج إلى الأكل والشرب في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فهو في أمس الحاجة إليه في كل حال وفي كل وقت. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من طلب العلم، فقال: وقل رب زدني علما. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربي على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وألجو إلى محاضرتي التي هي على هامش هذه الدورة المباركة، وإن كنت قد طلبت من الإخوة الفضلاء ألا أكون في هذا الفريق العلم المبارك، ليس تفضلا ولا منا، إنما والله للشغل فقط، وإلا إني أسعد بأن أشارك في بناء هذا الصرح العظيم، ولكننا يدا بيد نبني، وليس الغاية أن نبني العمارة الحسية، إنما إذا بنينا جيلا قويما أمنا وضمنا مستقبلا زاهرا لهذه الأمة. أيها الكرام، ليست المحاضرة على النمط المعهود من تفسير القرآن، كفانا تفسير القرآن مؤونة أئمتنا العظام، كفانا ابن جرير الطبري وقرطبي وابن عطية وابن كثير، لسنا في حاجة إلى من يحدثنا عن تفسير القرآن، لكن أحتاج أن أتناول معكم إلى قضية هامة، وهي وقفات مع آيات من كتاب الله فيها استنباطات لأهل العلم، أنقلها لكم أمانة وفيها نفع لنا جميعا بإذن الله. فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب المبارك للعمل، قال ربي وربكم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالوقفات التي أردتها من هذه السورة هي المقصود منها، أو المقصود منها نتائج ثمرات ما يستنبط من بطن النصوص، وكما يقولون قراءة ما بين السطور، فهي كذلك استنباطات لما قد يخفى على كثير من الناس، ونفعنا الله بما أتانا به من علماء أجلاء أخرجوا لنا هذه الدرر والكنوز فعرضوها علينا في عرض جميل رائع فيه نفع إن شاء الله. دعونا قبل أن نتحدث عن هذه الوقفات أن نتحدث في مقدمة قصيرة عن أسباب نزول هذه الآية. هذه السورة، عفوا هذه السورة، سورة الكهف، سورة مكية، سورة مكية، والقرآن كما تعلمون جميعا مكي ومدني، فما نزل قبل الهجرة فهو المكي، وما كان بعد الهجرة المباركة فهو المدني. هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وسبب نزولها كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن قريشا أرسلت عقبة ابن أبي معيط، هذا المجرم الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي، بل بلغ به الشر أن يبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعز الله النبي وكفاه المستهزئين. هذا المجرم أرسلته قريش مع النضر بن الحارث، فقالوا ائت هذا الرجل واسأله عن ثلاث، فإن أجابك لهذه الثلاث فهو نبي، وإلا فدونكم افعلوا به ما ترون. فجاء هؤلاء الرهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن فتية في أول الزمان، فتية في أول الزمان، خرجوا فغاب خبرهم، ونسألك عن رجل طوف المشارق والمغارب، ونسألك عن الروح، وإن كانت آية السؤال عن الروح جاءت في سورة الإسراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم. وهذه الوقفة الأولى من وقفاتنا في هذه السورة المباركة، وأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لا تقل لشيء سأفعله إلا أن تستثني، أنت لا تملك من أمرك شيء، والله يمينك إذا رفعتها لا تملك أن تضعها، والله إلا أن يشاء الله. ودعونا نستفيد من القرآن في هذه الوقفات في حينها. فلما قال النبي غدا أخبركم تأخر الوحي 15 ليلة، لم ينزل الوحي، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لانقطاع الوحي، بل إن قريش وجدت في هذا متنفسا وقالت قلى محمدا ربه، أي تركه. لا، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الضحى يقول ما ودعك ربك وما قلى، لا يدعك ربك، لا يتركك، لكنه التعليم الرباني، لا تقل لشيء أفعله غدا فلا تملك من أمرك شيئا، بل لابد أن تعلق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه. أي أمر، والله يا أخواننا حتى ما يحيط بهذه الأمة من ضنك وهم وغم، والله لو شاء ربك ما فعلوه، والله كل ما يحاط من دسائس ومؤامرات الأمة لو شاء ربك ما فعلوا. طيب لماذا يحصل؟ يحصل، قال الله تعالى: نبلوكم بالشر والخير. لماذا؟ ليرى الله تعالى منا صبرا وحزما وتعلقا بالله لا بالمادية. الصحابة، هو استطراد قليل، في غزوة حنين كان عددهم 12,000، في غزوة بدر عددهم 314 رجلا. شوف الفرق من بضع مئات إلى 12,000 رجلا. فقال قائل من الصحابة من بين الناس وقد نظر إلى الجيش أرمرم، قال: لن نهزم اليوم من قلة. لا، هنا في تصحيح، لابد أن تصحح عقائد الناس، لابد أن تصحح عقائد الناس، لأن الناس ربما تأخذهم الأماني، وبعض الناس يغتر بالغرور، هذا أمر معلوم. فلما قال قائلهم إن نهزم اليوم من قلة، قال الله تعالى: بل ستهزمون اليوم، ستهزمون، ليس بين الله وأحد من خلقه نسب ولا واسطة، بل ما أهون الخلق على الله إن هم فرطوا في أمر الله، الله لا يحابي. شعب المليون حافظ، إيه نعم، قد يكون عندنا مليون حافظ، لكن إذا انحرفنا سنة الله ماضية، يسلط علينا بذنوبنا ما لا يخطر على البال. متى يرفع عنا؟ إذا عدنا إلى الله. فقال: لن نغلب اليوم من قلة فهزموا. ولم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يهزم، فقال الله تعالى: قد نصركم الله في مواطن كثيرة، ثم يذكرهم بهذا اليوم. ويوم حنين ماذا حصل؟ يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا الخلل، يوم تتوقع أنك بنفسك الفاعل ستهزم، لابد أن تعلق الأمر بيد الله عز وجل. الرسول لما قال غدا أخبركم تأخر الوحي 15 ليلة. لماذا؟ تعليما، تربية، حتى يعلم الناس أن الأمر لله من قبل ومن بعد، ولن يكون إلا ما يريد الله، والله لن يكون إلا ما يريد الله، ولو شاء ربك ما فعلوا كل شيء. بعدما تأخر الوحي ونزل الوحي، قال في أول سورة الكهف وأخبر قصة الفتية كاملة في القرآن، وحدثهم عن قصة ذي القرنين كاملة في القرآن. وأما الروح فقال: قل الروح من أمر ربي، لا أحد يستطيع أن يتكلم في أمر غيبي، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم النبي الغيب إلا ما أظهره الله على شيء من ذلك، كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا سبب نزول هذه السورة، وهذا السؤال الذي عرضته قريش، تريد أن تعجز النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بمعجزين. السورة ورد في فضلها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة. ففي الصحيح والحسن غني عن الضعيف، أما ما جاء في الحديث الصحيح وهو ما وراه الإمام مسلم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أيضا في مسلم: 10 آيات من آخر السورة، إما من أول السورة أو آخر السورة، تعصم من الدجال، والدجال شر فتنة وجدت على الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، فتنة عظيمة تصيب الأحياء والأموات. فمن حفظ 10 آيات من أول هذه السورة أو آخرها، والحمد لله جل الناس اليوم يقرؤون السورة يوم الجمعة أو ليلتها، فغالب الناس يحفظون ما يكررون، ولكن إذا اجتهد الإنسان في حفظ 10 آيات وعد بأنه يعصم من الدجال. الدجال له فتنة عظيمة كبيرة، بل هي شد فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في فضل هذه السورة. وفي السنن أيضا حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور بين الجمعتين، أي من الجمعة إلى الجمعة. هذا ما جاء في فضلها. والقرآن كله خير وبركة، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن هداية ونورا وبركة وشفاء. فلما أعرضت الأمة عن القرآن واستبدلت الذي هو أدنى الذي هو خير بالذي هو أدنى، حل بنا ما ترون من حال على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي. يوم استبدل القرآن برواية شكسبير وقصص خرافية لا أصل لها، ضيع القرآن حقيقة. أنا قلت فرحت جدا لما شفت مثل هذا الجيل، وهذا يجب أن يبتدى معه من الصفر كما هو الحال الآن. يعطى معاني لقصار السور، يعطى أحاديث يدور عليه الإسلام في بدايته، يعلم اللغة، اللغة العربية التي ضيعت، يعلم ثوابت العقيدة التي تحفظ الإنسان وتحفظ دينه وعقيدته. هذا القرآن الذي قال عنه من أنزله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أول وقفاتنا في هذه السورة مع مطلع السورة، وهي حمد الله تعالى على نفسه وثنائه على نفسه، فهو المحمود على كل حال. افتتح الله هذه السورة بحمد نفسه، بنفسه جلت قدرته. والله تعالى أنزل خمس سور افتتحها كلها بالحمد لله: سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر. فأثنى على نفسه في مطلع هذه السورة فقال: الحمد لله. وهذا يعلمنا الله فيه أننا ينبغي أن نحمد الله في كل حال وعلى كل حال، في سرائنا وضرائنا، في منشطنا ومكرهنا، في يسرنا وعسرنا، نحمد الله عز وجل وألا نفتر من حمده تبارك وتعالى. فهو المحمود، فهو أهل الحمد، فكل نعمة منه، وما بكم من نعمة فمن الله. فحق الإله أن يحمد على الدوام، ومن صفة المؤمن الخالص أن يحمد الله على كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرح وأصابه سرور قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا حزبه أمر وكربه أمر قال: الحمد لله على كل حال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين كان عليه السلام مثالا للعبد الصابر الشاكر. والصبر والشكر يدوران على هذا الأمر: حمد الله تعالى في كل حال، في السراء والضراء. فينبغي للمؤمن ألا يقنط من رحمة الله، وألا يصيبه وجر وخوف من الغيب، وأن يحمل هم الغد. بعض الناس قضيت غدا، غدا من يضمن لك أنك تعيش بعض لحظات أنت؟ من؟ بعض الناس يفكر في سنة، يفكر في قوت عام. الصينيون يقولون: لا تعبر الجسر حتى تبلغه. هو مثل يعني الصينيا يعني. أشياء تفكر فيها هي بعيدة جدا، ليس محلها الآن. ثم إنك مالك وللغد، أنت بين ثلاثة أيام: يوم مضى انتهى أمره، تلك أمة قد خلت، ويوم سيأتي في الغد ربما لا تدركه، ويوم تعيشه. فعليك بيومك واحمد الله على كل حال. علمك الله، أثنى على نفسه في القرآن ليعلمك أنه أهل لكل المحامد، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فاجعل من هذه الوقفة شعارا ودثارا الليل والنهار، لسانك لا يفتر عن حمد الله تعالى. وأنكم أعلم علم اليقين أنكم تشاهدون القنوات وترون ماذا يحدث لإخواننا في مخيمات زعتري ومخيم عين الحلوة، هذه في في الشام بين الأردن ولبنان. والله إن في نعمة لا يعلمها إلا صاحبها. تخيل نفسك وأنت في بيتك بين أولادك وزوجتك والجو دافن وعندك لباس وعندك غطاء وعندك وعندك، تذكر في هذه اللحظة أن هناك من لا يجد إلا ورق الشجر يأكله، لا يجد ثياب ولا لحاف ولا حذاء، فهم مسلمون مثلنا يعني. وللأسف هذا مآسي الأمة التي كنت أشرت إليها في السابق، بشر مثلنا، بشر يتألمون ويحسون كما نحس في هذا البرد والثلوج وأنت فيما ذكرتك به. وإذا جئت إلى خزانة ثيابك تحيرت ماذا تلبس، تفكر ماذا تلبس. وإذا جئت إلى البراد ثلاجة فتتخير ماذا تأكل. دعونا نعترف أننا مقصرون في حمد الله تعالى، لماذا نكابر؟ بعض الناس يتكلم معي كلام هذا. أنا قبل سنتين كانت عندنا محاضرة في الملتقى في المؤتمر ما بعد الربيع العربي، فتكلمت على الصبر وقلت الصبر وتحدث هكذا يعني، ورد يبدو أن ورد الصبر، لفظ الصبر ورد مرات. فجاءني رجل متهوك، هؤلاء الذين لا يشكرون الله لا يحمدون الله العلي، فقال لي أي صبر تتحدث عنه؟ قلت الصبر الذي ذكره الله في أكثر من 70 مرة في القرآن، هذا الذي أتكلم عنه. الله ما ذكر الصبر عبثا، قال الله تعالى يعني أيحسب القرآن هكذا، لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه، هذا كتاب محكم. قال الله في الصبر ذكر فيه أكثر من 70 موضع بصور متعددة، آمرا مادحا ذاكرا صورة من صور الصبر. لماذا؟ لتعلم أنك في نعمة، في نعمة. كذلك الحمد، تذكر ما أنت فيه من حال الآن، وربك يقول الحمد لله يثني على نفسه، أي تعلم أن تحمد الله على كل حال. والله إنك في عيش وبحبوحة يتمناها ملاك الملايين، والله مليارات. لماذا نحمد الله؟ يستفتح الله القرآن بحمده تعالى، يثني على نفسه حمدا وثناء، وهو المحمود وهو أهل الثناء، ومع ذلك تجد منا من يسب الدهر ويشتم الدهر ويتكلم ونحن ليس عندنا ونحن يا أخي غيرك تأمل في هذا، غيرك يتمنى رغيف عيش يسد رمقه، يتمنى ثوب يلبسه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بعد ذلك نمر آيات قليلة فنجد آية أخرى نقف عندها قليلا. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعلنا في اللغة أحيانا تأتي بمعنى صيرنا ويتنصب مفعولين، ما أزينة ما بمعنى في الموصول معنى الذي، فصير الله هذه الدنيا كلها زينة، إما بصنع الإنسان مباشرة وإما كالأنهار والجبال والسهول بصنع الله تعالى، وكله من صنع الله، وإنما نقولها مجازا لا حقيقة أنها من صنع الله، فإن الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، حتى صنعكم هذا صنع الله عز وجل. لماذا؟ قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم، لنختبر. هذا الوجود ليس عبثا، قف عند هذه الآية وانظر لماذا وجدت أصلا أنت، لماذا وجدنا. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوم جعلوا الهم الدنيا والقضية هي الدنيا والمكتف الدنيا، تقاتلوا تناحروا تدابروا والغرض الدنيا. لا لا، ليس للدنيا خلقت وليست للدنيا بقاء. أين القرون؟ أين الأولون من القرون؟ أين قوم نوح وعاد وثمود؟ أما كانت أمم قاهرة في الأرض فجعلها الله سبحانه وتعالى نسيا منسيا، ونحن على طريقهم صائرون. كل نفس ذائقة الموت، لابد أن تموت، لا تجعل همك الدنيا، قضيتك الكبرى أن تعبد الله فقط، أنت خلقت لهذا. إنا جعلنا ما على الأرض اختبار وامتحان وابتلاء زينة لها، الزينة تبتلى بها أنت أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام مسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ليست قضيتي أني أفكر في الفقر وما ستعانوا، لا والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. وهذا الذي حصل يعني، لما فتحت أبوابها انغمسنا فشغلنا حتى بلغ الحد بقتل المسلم لأخيه المسلم. والغاية ما الغاية؟ إرضاء الله. هل الله سبحانه وتعالى أحل لك أن تقتل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ تحت أي مسمى، تحت أي بند تقتل مسلما يقول لا إله إلا الله. لكنها الدنيا وزينتها وحبها والتعلق بها. والغريب أن أحيانا بعض هؤلاء الذين يقتلون الناس قد بلغوا من الكبر عتية ولم يبق لهم من أيامهم إلا لحظات ثم يرحلون. هل رأيتم أحدا خلد في الدنيا؟ ملوك يضعون في التراب، ملوك كان بالأمس ملكا يشير بإصبعه فيحرك الدنيا ومن عليها، اليوم تحت التراب والله أعلم بالحال. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لو كان في الخلد مزية لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم، لن يبقى أحد. لمن الملك اليوم؟ نعم لله الواحد القهار، فخذ منها العبرة والزاد، واعلم أنها زينة صيرها الله زينة لتختبر وتمتحن، فلا تجعل من هذه الزينة لعنة عليك في الآخرة. لنبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبر الله تعالى بهذه الدنيا أقواما. ثم ما قال لنبلوكم أيكم أكثر عملا أبدا، قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس الغاية من العمل هو الكثرة، لا. ولاحظوا معي أيها الكرام في القرآن، كلكم تقرؤون ولله الحمد القرآن، في آيات القرآن كثيرة تكلمت عن شيء اسمه القليل، ودائما الله سبحانه وتعالى يمدح القليل، وإذا ذكر الكثير في الغالب يذكره مع ذم. يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة، وقس على هذا القليل. وإذا ذكر الكثير قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فليس العبرة بالكثرة. ثم ما يفعل الله بالكثرة؟ هو أعمال التي نعملها نحن تنفع الله وتضره؟ هل ينتفع الله بطاعتنا وصلاتنا وصومنا؟ يعني الإمام البخاري ذكر حديثا طويل، حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، في آخره آخر الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمالنا طاعاتنا قرباتنا لا تنفع الله ولا تضره، بل إنه في الحديث أيضا هذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، يعني لو كان هؤلاء جميعا البشر والإنس والجن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هل يزيد في ملك الله شيء؟ ها؟ ولو كان هؤلاء جميعا على قلب فرعون أو قلب إبليس رأس الشر والكفر هل ينقص من ملك الله شيء؟ قطعا لا. فإذا ليست الغاية الكثرة، إنما الغاية أن تحسن العمل، وهذه الوقفة الثانية كيف تحسن العمل، لأن الله تعالى طلب منك أن تحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سألوا الإمام الكبير العالم المالكي الشهير أبا علي الفضيل بن عياض، قالوا ما هو حسن العمل؟ قال باختصار بدون كثرة كلام أن يكون خالصا صوابا، خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حسن العمل. إذا أردت أن تسأل إذا كان الكثرة مش مقصودة وليس المراد، الآن يأتي رجل يصلي ركعتين بنية صادقة لله عز وجل، ويأتي الآخر يصلي عشر ليقال فلان يصلي، تسمعون بالحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدخل في صلاته فيزينها لما يرى من نظر الرجل إليه، إن الرجل ليدخل في صلاته فيزينها لما يرى من نظر الرجل إليه، هذا عمله ليس لله. وربما يأتي الرجل في جوف الليل في بيته وقد أغلق أبوابه فيصلي ركعتين يبكي قلبا وعينا، لماذا؟ خائف من الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة بالكثرة، ربما يحج الإنسان عشرات المرات وقصده من الحج أن يقال فلان كذا وكذا. وفي الصحيحين حديث شفيع الأصبحي قال دخلت المدينة، يقصد المسجد النبوي، فرأيت رجلا قد تحلق عليه الناس فدنوت، فإذا به من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الذي أسلم سنة 7 وحمل لنا ما يزيد عن 5000 حديث. أبو هريرة. فوجدت الناس قد تحلقوا حول أبي هريرة فدنوت منه فقلت أسألك بالله. وهذا الحديث يا إخواننا في حسن العمل مهم جدا، يردع كثير من النفوس، نفوسنا تبتلى بنوع من الزيغ والخلل. هذه النفس البشرية قسمها الله إلى أنفس طيبة مطمئنة، أمارة بالسوء، لوامة، فتحرص على أن تجتهد في إصلاح نفسك. فقال دنوت منه فقلت أسألك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد منك حديثا لم تسمعه من صحابة رسول الله بل سمعته مباشرة منه. فهم بأن يحدث فشهق شهقة كبيرة وجعل يبكي يبكي وأطرق يبكي بكاء شديد، ثم رفع رأسه وقال لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بأن يحدث فجعل كالحالة الأولى يبكي يبكي ويطرق رأسه وهو يبكي. يا إخواننا أبو هريرة والعظماء هذوما الذين حملوا هذا العلم لنا العدول، هذا لا يبكي من حديث أو من كلام أحد الناس، يبكي من كلام ثقيل، يبكي من كلام شديد، يبكي من كلام يمس القلب ويجعلك تحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهم بالثالثة أن يحدث فبكى فبكى ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين بخاري ومسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة أصناف، يعني مش ثلاثة أفراد، أصناف. الأول قال العالم، وفي رواية أيضا صحيحة قارئ القرآن، فلتنبه طلبة القرآن وطلبة العلم بارك الله في جهدهم جميعا، وأنا أعلم أنهم يبذلون شيئا عظيما، لكن يحذروا الشيطان، احذروا أن يأتي الشيطان من حيث لا تدرون فيلبس عليكم فيجعل عملكم ليس لله، اجعله لله ما استطعت. أنا أعلم أن النفس البشرية تصارع هواها وتصارع الشيطان وتصارع المغريات، هذه النفس البشرية، لسنا ملائكة معصومين، يعني نحن بشر نتعرض لكل ما يتعرض له الناس، لكن الموفق الذي يتمسك بحبل الله، فالزم بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه، تمسك بالعروة الوثقى لتنجو. فقال يؤتى بالعالم، وفي رواية بالقارئ، يقبل يد الله عز وجل، اسم حسن العمل وأهميته، ليبلوكم أيكم أحسن عمله. قال فيعرفه الله النعمة، يذكر الله بنعمة، أصله هو العلم اللي مكنك الله منه، أو حفظ القرآن، هل كان بطولك وحولك؟ ها؟ في حد يشهد يقول والله أنا بحولي وطولي وقوتي وقدرتي تعلمت وحفظت القرآن، هذه قالها قارون، لما قالها قارون أرداه الله في أسفل سافلين، قيل له يا قارون اتق الله في هالمال، أدي حق الله، أخرج واعترف بأن المال من الله، ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ما نسبها إلى الله، فماذا فعل الله به؟ تجدونه في آخر سورة القصص، فخسفنا به وملكه وجنده وكل من معه كلهم وبداره الأرض، فلا فيعرف الله هذا الرجل النعمة، فيذكر الله بنعمه وأنه صاحب الفضل عليه، فيعترف الرجل فيقول الله ماذا فعلت فيما أوتيت من علم وقرآن، فيقول أقرأت فيك، هذا بالنسبة للقارئ، والعالم يقول علمت الناس فيك، فماذا يقول الله؟ كذبت. أسألكم بالله أيها الكرام، نضر الله وجهي ووجهكم يوم القيامة وجعل من وجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، هل إذا قال الله لأحد كذبت يستطيع أحد يصدقه؟ إذا حكم الله على أحد بشيء فمن ينقض هذا الحكم؟ هناك استئناف؟ هناك لجنة الطعون؟ أبدا، الله قال له كذبت، وقالت الملائكة كذبت، تعلمت، وفي رواية القارئ قرأت ليقال فلان عالم، أنت هذا غرضك، أنت غرضك أن يقال فلان يشار بمن أنه عالم أو يقال فلان قارئ، وقد قيل أين في الدنيا؟ وذهبت الدنيا بما فيها، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع، انتهت الدنيا وما فيها، خذوه إلى النار، هذا ما أحسن العمل، لأن من شروط أحسن العمل أن يكون خالصا لله صوابا على هدي رسول الله، هذا ما أحسن العمل، ولو كان خالصا ولو كان صوابا عذرا. أحيانا بعض الناس يصلي في الفجر مع الجماعة ويعتمر ويحج ويقرأ القرآن، وتجده كما قال النبي عن الخوارج في حفظهم للقرآن وقراءتهم، وتجده قد التزم الجماعة ومع ذلك فسدت نيته، فسدت نيته والعياذ بالله. ولهذا يا إخوان، وأسأل الله ربي وربكم أن يصلح أحوالنا ويصلح نياتنا، مجاهدة النفس شيء رهيب جدا. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. النفس تريد الثناء، تريد الحمد، تريد يعني كما قال الشاعر، والنفس كالطفل، الطفل إن لم يفطم شب على حب الرضاع. النفس إذا لم تفطم على هواها وعلى رغباتها نشأة مش مستقيمة، معوجة. لماذا؟ لأن النفس البشرية جبلت على هذا. لماذا أرسل الله الرسل؟ لأنه علم سبحانه وتعالى أن البشرية ستنحرف إن لم يرسل الله لها من يقوم اعوجاجها، فأرسل الله النبيين والمرسلين وأنزل معهم الكتب رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يأتي أحد منحرف ضال واحتج أمام الله. لا، أرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءك بكتاب البين الواضح، وبين لك، وجاء من بعد علماء الأمة فشرحوا لك ما لم تعلمه ولا ما لم تفهمه، وجاء من بعدهم ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فلا حجة لك أمام الله. فالنفس هكذا. هذا الرجل قال: أنا تعلمت وأقرأت فيك والله أعلم بالغيب ويعلم السر وأخفى، فقال: اذهبوا به إلى النار. هات الثاني، الصنف الثاني. قال: الرجل يأتي الجرج الجواد الذي ينفق في أمواله ويعطي لهذا وهذا، لكن النفس يعلمها الله، فيقف بين يدي الله عز وجل فيعرفه الله النعمة فيقول: ماذا فعلت فيما أعطيت؟ ربنا يقول عن المال: كل المال وآتوهم من مال الله، أنتم وكلاء في المال، ليس أحد يملك المال. بالله بربكم أخبروني عن الملوك الذين يدفنون كل يوم، أين أموالهم؟ هؤلاء لم يكونوا في أرصدتهم في بنوكهم مليون ومليونين وعشرة، هؤلاء لا يعترفون حتى بالأرقام، هل تنفعهم اليوم؟ هذه أموال الله، ليتهم صرفوها فيما يرضي الله. أنتم وكلاء في المال، أنت موكل من الله بأن تنفق المال فيما يرضي الله فقط، هذه مهمتك. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تدعي أن الملك لك؟ فرعون قارون لما قيل له قال: إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: احذر ثلاث، احذر عندي ولي وأنا. قالها: أنا إبليس فهلك، قال: أنا خير منه فهلك، قال فرعون: أليس لي ملك مصر؟ ملك مصر. وقال قارون: أوتيت على علم عندي، احذرها، بل انسب الأمر كله لله، أنت تملك بأمر الله وأنت مؤتمر بأمر الله، ولا حول لك ولا طول. هي نفس تخرج وتدخل، نفس هذه تدخل وتخرج بين جنبيك، والله لا ندري متى تقف، والله دون أن تشعر بها. هي نعمة من نعم الله. غيرك لما تتفكر في نعم الله، غيرك يتنفس بالأجهزة الصناعية، يوضع عليه أجهزة صناعية وأنت الآن جالس مستريح مطمئن تتنفس ورئتك تعمل وأجهزتك تعمل ولله المنة والفضل، ولا تشعر بها. هذه قد تقف في لحظة ما، فإذا وقفت انتهى الأجل، ولا مستعتب ولا عودة ولا عمل من جديد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فقال يعرفه الله بالنعمة: ماذا فعلت في الأموال؟ فيقول: تصدقت وبنيت المساجد وفعلت وأعطيت الفقراء. والله يعلم أنه ما فعل هذا إلا هل أحسن العمل؟ لا، رياء وسمعة. فقال الله تعالى: فعلت ليقال جواد. وقد قيل بنت حاتم الطائي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي بسم الله كان يحب مكارم الأخلاق. يعني أنت كلكم تسمعوا بي حاتم الطائي، حتى كبار السن العجائز الكبار يسمعون بشيء اسمه حاتم الطائي. اشتهر هذا الرجل بماذا؟ بالكرم. فجاءت تقول أخوها عدي رضي الله عنه، عدي صاحب الحديث الصحيح البخاري، حديث سورة البقرة العقال الذي يضع عقال تحت رأسه في البخاري، هذا هو عدي رضي الله عنه، يتأول قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. فجاءت قالت: يا رسول الله، إن أبي كان يحب مكارم الأخلاق، هل ينفعه هذا في شيء؟ هل الولائم التي كان يقيمها والإطعام هل ينفعه في شيء؟ قال إن أباك قد طلب شيئا فأصابه. ماذا طلب حاتم؟ مرضات الله، إخلاص النية لله، طلب شيئا وهو موجود بيننا إلى يومنا هذا، كل الناس يعرفون حاتم هذا أصابه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا جدعان، عبد الله بن جدعان أحد سادات قريش، كان يجمع الناس على ولائم الطعام والشراب، وكان يقيم ولائم فيجمع الناس، وكان من بين من يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك صغيرا صلوات الله وسلامه عليه، فيحضر ولائم عند أبي جدعان برفقة عمه، عمه أبو طالب كان لا يفارقه أبدا. فتقول أم المؤمنين عائشة: هل ينفعه ما كان يصنع يا رسول الله ولائم؟ قال: لا، إن أبا جدعان لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالأصل أن العمل يكون لله. فهذا الرجل يدعي أنه أنفق وتصدق وبنى المساجد وحفر الآبار وأنشأ الطرق، فيقول عالم الغيب والشهادة: كذبت، فعلت ليقال فلان جواد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل بشقيه: النية وحسن العمل في المتابعة. أما الثالث فهو الذي، هذا مصيبة المصائب، يعني الأول أنفق جهده، والثاني أنفق ماله، أما هذا فقد قدم الروح. يؤتى بالشهيد أو فيما يظهر أنه شهيد من قاتل في الدنيا. والشهيد يا إخوان كلمة أقف عندها لحظة بس، لأني أرى في الإعلام عجبا، إعلام اليوم يعني، الجريدة الفرنسية الأسبوعين الماضيين، تبعتم خبر الجريدة شارلي هذه وماذا حصل فيها؟ أنا لا أتكلم عن مباركة العمل أو عدم، لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم من مسلم، أو إن صح التعبير متمسلم، مذيع مشهور مصري اسمه إبراهيم عيسى أو عيسى إبراهيم، قد يكون خطأ مني، يخرج على قنوات الإعلام ويضلل الناس ويقول: هؤلاء شهداء عند الله، هؤلاء أصحاب الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصليبيين أعداء الإسلام بنص القرآن: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. والله اليهود والنصارى لن يرضوا عنكم أبدا، اشترط الله شرطا هم يريدونه، وهو أن تكونوا على يا أخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 16 شهرا في قلبه شيء ينظر إلى السماء في كل لحظة، ينتظر متى يؤمر بأن يغير قبلته إلى بيت الله الحرام، يكره أن يتبع اليهود والنصارى في كل شيء. فيقول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. لماذا ينظر الله النبي إلى السماء؟ ينتظر هذا الحديث البخاري 16 شهر يصلي النبي هكذا لهذا الاتجاه هذا. وكان اليهود والنصارى يقولون: ما دام صلى إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتنا. وسعوا باكم شوية، إيه يقولون: ماذا ما أنه يصلي لبيت المقدس سيعود إلى هذه العقيدة. فكان النبي يكرهها يكرهها، فكان ينظر إلى السماء ينتظر أن ينزل وحيا من السماء يأمره بأن يتجه إلى بيت الله الحرام. فقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففرح النبي بهذه الآية فرحا عظيما. لماذا؟ كان يكره متابعة اليهود والنصارى، يعلم أنهم قوم كما أخبر الله عنهم في آخر سورة الفاتحة: مغضوب عليهم وضالون. ولا يكون لمؤمن أن يتبع مغضوبا عليه ولا ضالا أبدا أبدا. لما فرض الله الصلاة اختلف الناس كيف يدعون إليها، هذا النداء الذي عندنا اليوم في المساجد وكيف ينادى به، فجعل الصحابة يتحدثون فيما بينهم يقولون: كيف ننادي للصلاة؟ فاقترح بعض الناس أن ينادى على الصلاة بماذا؟ ببوق. تعرفون البوق يا جماعة؟ البوق معروف البوق. قالوا: يصعد أحدنا إلى السماء إلى المنارة وينفخ في البوق فيأتي الناس الصلاة. فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا من فعل اليهود. شوف العظمة والروعة صلى الله عليه وسلم، أي شيء فيه تشبه باليهود النصارى ممنوع شرعا، بل إنه من الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هؤلاء إن اتبعتهم ضللت حقيقة. فماذا نفعل؟ البوق الرسول كرهه، لأن البوق هذا قال بعضهم نجعل ناقوس، هذا اللي موجود في الكنائس. بعضكم ربما خرج برا من ليبيا وشاف الكنائس، مش عارف ان الكنائس الظاهرة قاعدة يضرب الناقوس ولا لا أعلم. فكرهه النبي قال هذا تشبه بالنصارى، ماذا نفعل؟ كيف نقول للناس تعالوا إلى الصلاة؟ فانصرف القوم وفي قلبهم شغل من أمر المناداة. فألهم الله أبا محذورة رضي الله عنه وعمر الوحي. أنواع ثلاثة: الوحي المعتاد الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي جبريل كصفة رجل ويخبره بالآيات، أو تأتي صلصلة الجرس، أو يتصبب منه عرق ويتقل، هذه كل صور الوحي على رسول الله، هذا الوحي المعتاد. أو الوحي اللغوي الثاني المجازي، وهو وحي الإلهام. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى لا يوحى إليها كما يوحى إلى رسول الله عن طريق جبريل، لا، وحي إلهام. ووحي آخر وحي غريزي، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، وحي غريزي. فالوحي الإلهامي يحصل لعمر كثير، فمنها هذا الأمر في النداء، فرأى هذه كلمات الله أكبر الله أكبر الكلمات، ورأى أبا محذورة أبو محذورة، وأوحي إلى رسول الله بها لأنها شرع ودين. فلما اجتمعوا في مسألة الوحي الأذان، قال أبو محذورة: يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا. فقال عمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إليه به، علمه يا أبا محذورة لبلال، فإنه أندى منك صوتا. ولهذا يشترطون في المؤذن أن يكون له صوت ندي جهوري يتقن الأذان. فكان النبي يكره أي شيء له علاقة بمتابعة اليهود والنصارى، فيخرج علينا الصعلوك ويقول: هؤلاء الشهداء. الصحابة لما قالوا: من الشهيد يا رسول الله؟ حدد لنا صفة الشهيد. فقال: الرجل يقتل يقاتل حمية. حمية يعني قومة جماعة. إذا قال أنا من غزية مع الجماعة، لا، الجماعة قد تكون على ضلال. وقلنا قبل قليل: ليس العبرة بكثرة، ليس العبرة بكثرة. يقول فضيل بن عياض صاحبنا في هذه المحاضرة الذي ذكر في أولها، قال: إلزم طريق الهدى ولا تغتر بكثرة الهالكين، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. ليس العبرة الآن في 6 مليون ملحد كافر في الدنيا، وفي مليار مسلم فقط، والكثرة لا، ليس الأصل أن الكثرة هي على حق. الله يقول تبارك وتعالى: قليل من عبادي الشكور. فالزم طريق الهدى ولا تغتر بكثرة الهالكين. أبواب الهلاك مشرع الليل والنهار الآن، مكر الليل والنهار. فالانزلاق سهل هين، أما الاستقامة على الطريق هو ما نحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فيخرج ويقول الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقتل حمية، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، إظهار هذا الرجل في الصورة الثالثة في الحديث الآنف، والرجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا الشهيد، الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مش قتال غنايم. قتال غنايم واللي سبق يغزن بق، تقاتل من أجل الدنيا في بلد تعداد سكانها 6 مليون، نجتمع في هذا المسجد، احنا نجتمع في هذا المكان يسعنا بفضل الله ونتفق، لكنها وساوس الشيطان، زخرف القول يوحي زخرف القول يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا. غنائم تقتل، أرواح، أموال تزهق أرواح من أجلها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب يقتل الناس؟ فيؤتى بالثالث فيقال له: ماذا عملت؟ فيقال: قاتلت فيك. فيقول الله: كذبت، قاتلت ليقال فلان جري وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. هؤلاء الأصناف الثلاثة ما أحسن العمل. ليس العبرة بأن تكثر من الإنفاق، درهم أردت به وجه الله تعالى في ظلمة الليل البهيمي قبله الله تعالى، كان سببا في نجاتك وفكاكك من النار. وأموال تصدقت بها سمعة ورياء، ثقل بها ظهرك، ثم يؤمر بك إلى النار. احذر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا ما الأحسن عملا؟ قال أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله، فلا تعمل عملا تبتغي به غير الله، وإلا فإن العمل كما قال الله تعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي الرجل يوم القيامة، نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال، يأتي يوم القيامة ولا يجد شيئا مما قدم. أين الحج؟ أين العمرة؟ أين الصلاة؟ أين الجهاد؟ أين الولائم؟ أين الدعوة في المساجد؟ أين المحاضرات؟ أين ذهبت؟ هل سجلت عند الناس وذهبت الدنيا بما فيها ولم يسجل عند الله شيء؟ ربنا سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، فإذا ابتغينا بالعمل وجهه تعالى فإنا مفلحون، وإن ابتغينا غير ذلك فإنا والعياذ بالله خاسرون. ولن تجد في صحيفتك يوم القيامة إلا ما كان خالصا صوابا. وعند صوابا يا جماعة، أنا أنبه لمسألة تكلمت عليها عندي محاضرة امبارح، أعيدها الآن نفس الكلام. الصواب قد لا يوفق الإنسان إليه، قد تصدق نيته، تصدق نيته يعني يريد الله، الإمام مالك رحمه الله يقول ما كان لله يبقى. أي شيء أن تلاحظوا هذا في حياتكم العامة، عمل لله، أن يأتي رجل يصلي ركعات، ست ركعات، عشر، أسبوع، شهر، لأنه مش لله، حتما سيغيب يوم ويترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن إتقان العمل ألا تهتم بالكثرة، الجودة، الكيف للكم. ركعتان في جوف الليل البهيمي مع دمعة حارة من العين والقلب ربما تكون السبب، هي السبب، ليست الكثرة. ففي نقطة إخلاص العمل هذه لا جدال فيها ولا نقاش فيها. أما حسن العمل، بعض الناس، أنا قلت كلام بالأمس أعيد الآن لأهميته، بعض الناس ما تعلم ولم يجد وقتا أو فسحة أو لم تمكن له ظروف الحياة أن يتعلم، فعبد الله تعالى وقد أخطأ في كثير من المسائل. أنا ذكرت بالأمس رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كلكم تعرفون هذا العلم، وهذا من أئمة الدين ومن علماء المسلمين ومن المحققين، وله قدم ثابتة راسخة في هذا العلم. اسمع ماذا يقول، عنده رسالة صغيرة. أنا قلت اتقوا الله أيها الناس في رميكم للناس بالتضليل والتفسيق والتبديع، لا تجعلوا من أنفسكم معاول هدم وسيوفا مسلطة على رقاب العباد. اللي يخطي خطأ ضال، اللي يفعل فعل فاسق فاجر مخالف، يا أخواننا ليس ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ليس هذا الصحيح. الأمة في حاجة إلى رفق، الأمة في حاجة إلى رفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يجمله، يحسنه، وإن شو قلنا نحن الحديث، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وإن نزع من شيء شانه. أحسنت. فكن من الرفقاء بالناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي قبل أحد أولادي فجاءه الأقرع فقال أتقبلونهم، تقبلون الأطفال يعني، إن لي من هذا عشرة، عندي عشرة أولاد مثل هذا ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ إذا كان الرحمة نزعت من قلبك ماذا أصنع لك؟ فكن رحيما بالناس، رفيقا بالناس، ادعوهم بالحكمة واللين والعطف والرحمة، واعلم أن الذي ضل في مسألة وهو يخلص العمل لله لا يوضع في خانة من تعمد الإساءة. هو الأخ يسأل يقول هل يقاس هذا الفعل في، هي مش قضيتنا جريدة شارع وكلام كذا، أنا ذكرت في معرض الشهيد، هل يعد هؤلاء الذين فعلوا في فرنسا ما فعلوا قياسا على المرأة التي قتلت في عهد رسول الله لما هل يقاس هذا على هذا ويعتبر شهداء؟ أنا قلت من البداية لن أتكلم عن هذا الموضوع لاعتبارات معينة، هل هو شهداء أم غير شهداء. شيخنا الكبير الإمام العظيم رحمة الله عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول في كلمة مهمة جدا في سياق العمليات نسميها الانتحارية أو الاستشهادية إذا أردت أن تجعلها شهادة. قال هنا يعني ذكروا قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني عمل عملية فدائية فدخل لليهود يهود خيبر، فقال هو هكذا بالله فضائل، يقول ينظر في المسألة من حيث المفسد المترتبة على ما يحدث. الآن أنت تتعامل مع عالم همجي، عالم لا يرحم الناس، وحتى وإن زينوا بين قوسين الصورة أنهم حقوق إنسان يا أخوانا لعل يأتي مناسبة نتكلم عن حقوق الإنسان عند الغرب، والله ما في حقوق إنسان عند الغرب، والله والله إذا أردتم حقوق الإنسان والآدمية والرحمة تجدونها بين دفتي القرآن والسنة قسما بالله، والله ما عندهم رحمة، والله شعوب همجية. الآن تخرج هذه تغريدة لأحد الله في روهينجا في ميانمار، الناس يشوون كما يشوى اللحم على النار، تعرفون ما جريمتهم هؤلاء وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. في ذات الوقت تتحرك أساطير الدنيا كلها لتقاتل جماعات في منطقة الشام والعراق. أنا أتكلم عن التفسير السياسي ما يهمني، أنا أتكلم عن جانب الرحمة. أليس أولئك ببشر؟ أليس أولئك يحرقون أطفال يوضعون في أفران وجريمتهم أنهم قالوا لا إله إلا الله من قبل البوذيين، والعالم يغض الطرف عما يفعل هناك، ثم يأتينا من يتكلم عن حقوق الإنسان وأن الغرب دول والله ما عندهم أخلاق ولا عندهم حقوق إنسان، بل عندهم لغة واحدة يستعملونها وهي لغة القوة، لغة المسيطر في العالم. فهنا يقول علماؤنا من بينهم شيخنا الكبير المحدث العظيم يقول ينظر إلى أحيانا ترتب على هذه العملية، يعني تذكرون في أحداث سبتمبر استغلها المجرم الأرعن بوش، فماذا فعل في المسلمين؟ دمر العراق ودمر العالم كله بحجة هم يجدون أحيانا مدخل، بل أحيانا لا أقول يجدون روا، يصنعون مدخل لهم. الآن مثلا نجيب لكم مثال وأرجو أن يجنب الله بلادنا هذا السوء، الآن يدعون أن الجنوب وجنوب ليبيا يعني ومالي وكلام فارغ، هذه صناعة لأحداث حتى يتمكنوا منها بإيجاد قرارات أممية لقتل الناس. هذا ما عنده لا أخلاق لا حقوق إنسان. إذا أردت حقوق الإنسان تجدها في حديث صحيح في البخاري، لا أقول حقوق إنسان يا إخوان، حقوق حيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، دخلت امرأة النار في هرة، في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل مخشاش الأرض. حقوق الإنسان والحيوان والرحمة تجدوها في حديث مر النبي بأطفال يلعبون بعصفور رابطين ويضربونه يعذبونه، فقال لا تتخذوه غرضا، يعني بتاكل هذا بحكولة ولا متعذب الحيوان. الرحمة تجدها في حديث الجمل، يمر النبي بقطيع من الإبل فيبكي جمل ويكلم النبي بلغة لا نفهمها. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من سليمان قطعا ويقينا، فاتلفت النبي والحديث صحيح، قال من صاحب هذا الجمل؟ قال الفتى أنا يا رسول الله. قال هذا الجمل يشكوك أنك تذئبه تحمله، إذا كان يرفع طن تحط له 4 طن، أنت حيوان يتألم ويعز. هذه الحقوق وهذه الرحمة التي أرساها الإسلام. أما أنا كفرت بكل ما هو دعوة إلى حقوق الإنسان عند الغرب أفهم. دعوني انتهينا أحسنت، نرجع لنكمل نقف الوقفة الأخيرة في مسألة إحسان العمل. بعض الناس نيته طيبة، وأنا قلت إخواننا لا تكونوا سيوف مسلطة على رقاب العباد، متصنفوا في الناس بين الظن واليقين، هذا فاجر هذا فاسق هذا كذا فلان ضال فلان. يا إخواننا ما يصيرش، إخواننا مزقتم الأمة هي ممزقة أصلا. تعالوا إلى كلمة سواء، ندعو ربنا بأن يهدينا إلى سواء السبيل، ونأخذ بأيدي الأمة إلى طريق الحق والهداية. علموا الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعلموا الناس السب والشتم واللعن والطرد. من أنت حتى تنصب من نفسك إلها؟ في الحديث الصحيح كان هناك رجلان أخوان، أحدهم فوق والآخر تحت، الذي فوق على استقامة وطاعة والذي في الأسفل مسرف على نفسه، فكان الذي فوق يدعو الذي في الأسفل قم فصلي، اترك الخمر، اترك اترك اترك ابدا. فيوما من الايام غضب فقال والله لا يغفر الله لك. فغضب الملك من فوق سبع سماوات وقال من ذا الذي يتألى يحلف، من ذا الذي يتألى علي، لقد غفرت له وأحبطت عملك. من أنت حتى تصنف الناس وهذا ضال؟ أنت مطالب بإصلاح الأمة، نعم، بهداية الأمة، نعم، بتكون أحد معاون البناء، نعم. لكن فأذكر رسالة صغيرة بعنوان رحمة أهل المعاصي والبدع، لعل بعض منكم من الحضور قرأها واطلع عليها. رسالة قيمة لا تجاوز عن الصفحات 20 ورقة، من أمتع ما تقرأ لهذا الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول فيها في باب المولد النبوي الشريف، نحن لسنا في صدد الكلام على المسألة هذه من حيث شرعيتها وغير ذلك، أنا أتكلم عن كلام الشيخ في هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد، يعني يجتمعوا جماعة. لا تنقلوا أن أبيح هذا الأمر، لا لا، ليس هذا القصد. أنا أضرب مثل بكلام الشيخ، وإلا موضوع المولد لسنا أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لسنا أعلم من هؤلاء، ولو كنا أعلم منهم فتلك طامة الطوام، فهم أئمة الدين وحملة العلم، فلم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وسعهم يسعنا، ولن يستقيم حال آخرها إلا بما استقام عليه حال أولها. دعنا من المسألة هذه، لكن في عجالة قلت هذا. قال من يحتفلون بالمولد النبوي تظنون أنهم يكرهون محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ جماعة المحتفلين بالمولد يحبون النبي أم يكرهونه؟ أجيبوا يا جماعة، ما اجتمعوا إلا هذا الظن بالناس، لأن الظواهر والبواطن علمها الله. قال هكذا يقول الشيخ، ما اجتمعوا إلا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام والشيخ الإسلام هؤلاء يثابون على نياتهم ويلامون على عملهم. اسمع التفصيل الرائع، يثابون على نياتهم ويلامون على، كأنه كره العمل، لكن قال إياك أن ترميهم بفسق، علمهم، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يحتفل بمولده لشرعها منذ عهده وقال اجعلوا لي يوم ميلادي يوم كذا وكذا احتفلوا به. هذه ضميمة أخرى لهذه الأولى، لما جاء النبي برجل، جاءوا برجل اسمه عبد الله بن حمار رضي الله عنه، صحابي، لكن هذا الصحابي يحب الخمر. العرب كانت تشرب الخمر كما نشرب نحن الماء، فمن إيمانهم وورعهم ودينهم قطعوا علاقتهم بها. بعض الصحابة لا زال يحب الخمر، عبد الله منهم، يشرب الخمر فيؤتى فيطرح ويجلد، يؤتى يطرح ويجلد. في الرابعة قال رجل من الحضور والنبي واقف يستمع، قال قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به فيجلد كما يجلد البعير. كل مرة جايبين يجلدوا فيها، ما هوش تايب ولا كيف؟ فاسمع بالله عليك وانقلها عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تلعنه، لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. شوف العذر، شوف العذر، أن يحب ما يفعل قطعا، لكنه يحب الله ورسوله. ما تلعنه، يحب الله ورسوله، ضال، فاسق، فاجر، لا تفعل هذا. من رأيته انحرف رده إلى الطريق، خذ بيده، علمه. ربنا يقول عن هؤلاء الذين بالأمس كانوا يشربون الخمر ويتعاطون ويتعاطون ثم اهتدوا، قال الله عنهم كذلك كنتم من قبل. تذكر ماضيك، ألم تكن يوما ما عاصيا منحرفا ضالا فهداك الله؟ تذكر هذا الحال، فخذ بأيدي الناس إلى الخير، خذهم إلى جنة وادعوهم بدعوة الرحمن الكريمة، والله يدعو إلى دار السلام، دعوة كريمة من رب كريم لدار كريمة، بدل ما تنصب نفسك سب وشتم وهذا كذا وهذا. يا إخواننا هذا ما تبني أمة، هذه تجعل شرخ كبير لا يندمج حتى مع الأيام. لماذا؟ لأنك تصنف الناس على هذا، الناس يكرهون، الناس يريدون منك كلمة طيبة، والله لو وضعت السم في كلم طيب قبله الناس منك، ولو وضعت أحلى ما عندك في كلم شرس وقول فض لانفضوا من حولك. الناس يحتاجون منك إلى رحمة ورفق ولين. ربنا يقول لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب، ولو كنت محمد، ولو كنت رسول الله، ولو كنت خاتم الأنبياء، ولو كنت وكنت لانفضوا عنك. الناس جبروا على حب من يحسن إليهم، من يتلطف بهم. الرجل يدخل للمسجد أعزكم الله في البخاري، فيأتي ناحية المسجد فيتبول أعرابي. والأعراب دائما لم يؤتوا حظا من العلم كما هو أهل الحضر لتوفر الوسيلة والقرب من رسول الله، فبال في المسجد في البخاري هذا. فلما بال في المسجد انتهره الصحابة بشدة وعنف، ومن حق الصحابة، هذا مكان مطهر مقدس، لكن هذا النهي والعنف يحتاج إلى توجيه وضبط. فقال النبي لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يكمل. هو بدأ يتبول، وإذا جريت وراه بيهرب، وإذا هرب بيكتر بتنتشر النجاسة، ثم أن فيها ضرر صحي حتى له هو، واحد يتبول وهارب أنا بتسبب له مشكلة، أنت دعوه خلاص الأمر وقع. علم الناس. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فقال يا هاتف إن هذه الأماكن لا تصلح إلا لذكر الله والصلاة، المسجد هذا مطهر مقدس، هذا بيت من يا إخوان؟ ها؟ وأن المساجد لمن؟ لله. أترضى في بيتك أن يفعل هذا؟ لا، هذا بيت الله، قدسه وعظمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلما رأى الرجل هذا الأعرابي لين ولطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي تحجرت واسعا، لا، أخوانك لا يريدون إلا الخير، لكن أخطأوا الطريق، حتى أنت محتاج لرفق بالناس ولين. نعم، ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ الآية رقم 7 سورة الشورى في سورة الحشر، وما آتاكم الرسول فأعرضوا عنه، لا، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن ديننا لا يستقى بالأهواء، ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما تشتهي، كما ترغب، كما تهوى، استقم كما أمرت. فأنت مطالب على كل حال، نحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المخرج والنجاة من كل ضيق وهم. بارك الله في أسماعكم وجزاكم الله خير على حسن الإنصات، والله ورسوله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.